الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فعلى بركة الله نبدأ. نعم، أسألتها محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا وللمصنف ولوالدينا ولوالدينا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الحمد لله، هذه العبارة مما لوحظ على المتن أنه جعل الخروج من مسمى الإيمان بالجحود فقط، ولا شك أن الجحود من أنواع ما يخرج الإنسان من الإيمان، ولكن هناك أيضا أشياء أخرى تخرجه وإن لم يقع في الجحود، كنواقض الإسلام، نواقض الإسلام التي جمعها الشيخ محمد عبد الوهاب، نواقض العشرة وغيرها. فهناك ما يخرج العبد من دائرة الإيمان: الاستهزاء، الشرك والوقوع فيه، أمور الشرك كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله، فهذا يخرج العبد من دائرة الإيمان. فهذه ملاحظة قد لوحظت على الشيخ في متنه هذا ونبه عليها بعض علمائنا. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة أيضا فيها ملحظ، لأنه جعل فقط هذا مجرد القول واعتقاد القلب، إقرار باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان الجوارح، العمل، لأن هناك الأعمال القلبية وأعمال إيش؟ الجوارح. وأشمل ما أتى في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها دل على فيه أعلى قول، فدل على أن فيها قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها فدل أن فيها أدنى، وأن الإيمان فيه زيادة وفيه نقص، وأدناها إماطة الأذى، والإماطة فعل جارحة، أن تميط الأذى من الطريق، هذا فعل إيش؟ فعل الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى هذا فعل جارحة وعمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ومن أجمع ما قيل في هذا بيت من الشعر، اكتبوا البيت يفيدكم: إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. أعيد: إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. إيماننا قول وفعل ونية، يعني قول وفعل ونية، والنية محلها إيه؟ القلب. يزداد بالتقوى أي يزيد بالطاعات، وينقص بالردى أي ينقص بالمعاصي والمنكرات. فهذا تعريف الإيمان عند اعتقاد أهل السنة، بخلاف هذا التأصيل الذي ذكره وهو مما يلحظ عليه، وهذا وقع فيه بعض أتباع أبو حنيفة، ولذلك سموا بمرجئة الأحناف، سموا بمرجئة الأحناف، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وإخراج العمل من مسمى الإيمان ليس من اعتقاد أهل السنة، بل العمل داخل فيه. فأما الذين آمنوا فزادهم إيه؟ إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا إذا تليت عليهم زادتهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا في زيادة الإيمان، وليس بعد ذلك أضعف، فدل على أن فيه أقوى وفيه أضعف. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل أن هناك إيمان كالجبال وهناك إيمان حتى حبة الخردل. فلذلك مستوى الناس في الجنة بقدر إيمانهم، فلذلك منهم منهم في الفردوس ومنهم منهم في أدنى من ذلك. فمرجئة الأحناف وقعت في أن ذلك مرتبط باللسان والقلب، وقالوا الأعمال ليس من شروطه، وهذا غلط. الكرامية قالت باللسان فقط، أما الأشاعرة قالوا اعتقاد القلب كافي، والجهمية قالوا مجرد المعرفة، ووافقوا فيها من؟ وافقوا فيها الشيطان. مجرد المعرفة، الشيطان يعرف الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إني أخاف الله رب العالمين. هذا يوم، فلذلك الشيطان عنده موجودة هذه الأشياء. فكل هذه من أنواع من وقع في ترك العمل، وأخرجوه بأنواع تفصيلات فيهم في مفهوم الإيمان. إذن ماذا نقول في الإيمان؟ نعم، من يعيد بيت الشعر عندك؟ ماذا نفهم من هذا؟ أن الإيمان كمتن، كقاعدة متن تكتبها، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هكذا يقولونها، وهذه تنضبط فيها مسائل. نعم عيد. ممتاز، هذا هو إيمان واعتقاد أهل السنة، بخلاف من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ولذلك الأعمال مثل الصلاة، مثل سائر أعمال الجوارح، الحج وغير ذلك. ولذلك ماذا قال الله عز وجل لهم لما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. ما معنى إيمانكم هنا؟ صلواتكم. فسميت الصلاة إيمان، ولذلك إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، فهي من المصطلحات التي إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الإيراد، يعني إذا اجتمعا في حديث أو في آية أو في شيء اجتمع اختلف كل منها معناها عن الثاني، وإذا افترق أي ذكرت دون الأخرى أتى فيها معنى الإسلام ومعنى الإيمان. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا كلام صحيح، وهذا الكلام له معناه أن كل ما أتى في شرع الله في آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق المبين، بخلاف من يقولون فقط القرآن وترك السنة. فالقرآن الله تكفل بحفظه، والسنة لا، غلط هذا. أولا نقول أن السنة وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عما يقول، قال إنما أوتيت القرآن ومثله معه، ثم قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا يرد على هؤلاء. وفرقة أخرى قالت لا، فقط نأخذ بالقرآن والمتواتر من السنة، خلاف ذلك لا ما نقبل. هذا غلط. القرآن والسنة ليس فقط المتواتر، المتواتر له منزلته في السنة، ولكن حتى دون المتواتر كذلك حكمه إذا صح كالمتواتر. ليس أن المتواتر يشرع به، المتواتر في العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك وكذا غير المتواتر حتى الآحاد. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن؟ أجيبوا، وهو كم؟ واحد. فكيف يقال خبر الواحد ما يقبل؟ وقد أخبرهم بشريعة كاملة، كل ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله، أن يقيموا الصلاة، الزكاة، فدل هذا الحديث فيه العقائد وفيه العبادات، شهادة أن لا إله إلا الله، دخول الإسلام، ثم أيضا في نفس الحديث عن الصلاة وعن الزكاة وعن وإياك وكرائم أمواله والظلم، ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد. وربما أرسل الرجل في أمر فأصحاب رد هذا إنما شبهتهم شيطانية، وهي أنها خالفت بعض الأمور التي يريدونها، فقالوا إنما هذا مردود. فهذا يقال في الجميع، هذا يقال في الجميع. أما تقسيمها إلى هذا التقسيم فهذا تقسيم حادث، تقسيم حادث. وما أتاكم الرسول فخذوه. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. لا، هذه من المؤاخذات التي أيضا استدركت عليه، خاصة في مسائل الإيمان وافق فيه مرجئة الأحناف. فمرجئة الأحناف لا يجعلون الأعمال شرط في القبول كما هم عبروا بهذا، وهذه اللفظة حادثة، شرط في الإيمان وشرط في عدم الإيمان. صحيح أنها الأعمال من الإيمان، هكذا يكتفى، يكتفى بهذه العبارة التي جرى عليها السلف. أما هل الأعمال شرط صحة أم شرط قبول، هذه من محدثات الألفاظ. الصحيح أننا نقول الإيمان قول واعتقاد وعمل ونكتفي به هذا. ولكن بعض أهل العلم في العصور التي خرجت فيها هذه المحدثات نصوا للرد في المقابل، نصوا على هذه العبارات للرد في المقابل، كما أتى أن الله على عرشه بذاته، فلفظة بذاته أتت للتبيين في الرد على من يقولون لا، أتوا بمعنى الاستيلاء وأتوا بمعنى آخر من العبارات الحادثة. الإيمان واحد في أصله ليس صحيح، لأن الناس يتفاضلون في الإيمان. هل معناه تقول فلان إيمانه كإيمان أبو بكر؟ أبو بكر شطر الأمة إيمانه، ما أحد يبلغ منزلة أبو بكر. أو يقول أحدهم أنا كعمر أو أنا كعثمان أو أنا كعلي رضي الله عنه، لا ليس صحيح. هؤلاء لهم مراتب علا، والإيمان يختلف الناس في قدر ما في قلوبهم. وأهله فيه سواء، لا شك أن التصديق والعمل ما الناسب سواء. أما الإيمان بأركان الإيمان الستة فهي أتى فيها على الإجمال في الإجمال وعلى التفصيل في التفصيل. ولذلك الناس يختلفون، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون في الخيرات، فكيف نجعل الناس كلهم فيه سواء؟ ما هو صحيح، هذا غلط. هذه من المؤاخذات التي وقع فيها لموافقته لما عليه مرجئة الأحناف، وهي من الأمور التي استدركت، وهي لا تضر في منزلة وقيمة متن الطحاوية إذا صوبت وصححت، إذا صوبت وصححت. نعم. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه كلها في أمور أقوال وعقائد، يعني الأعمال مهمة. التفاضل بينهم في أعمالهم، كما سمعنا في حديث الخطبة إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى أموالكم، إنما قلوبكم وأعمالكم. الأعمال أيضا لها نظر، ليس فقط في الخشية إنما حتى الأعمال. فهنا فيه على موافقة أصل المرجية إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. والصحيح أن التفاضل في كل شيء، في الأقوال والأفعال والعقائد القلوب، هذا مما قد نبه على هذه الرسالة. فالأعمال التفاضل يحصل بإيش؟ في الأعمال الصالحة، الناس ليسوا سواء فيها. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لا شك المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكلهم عند الله عز وجل أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فبقدر ما يكون في الإنسان من الاستقامة وتحكيم الكتاب على نفسه والسنة، بقدر ما يكون منزلته. فالناس ليست منزلتهم سواء وليست منزلتهم واحدة، الناس يختلفون في المنازل، كما أنهم في الجنة يختلفون هم في الدنيا يختلفون، بل حتى الصراط بقدر ما يكون إيمانهم في الدنيا بقدر ما يكون سلوكهم. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا بقدر استقامته بقدر ما يجري ويسير على الصراط المضروب على جهنم، لأنهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، هذا في نور الإيمان. ولذلك الناس يختلفون، فمنهم كالريح المرسلة، منهم كالبرق، منهم كالريح المرسلة، منهم كأجاود الخيل، منهم من أشد عدو الرجال، منهم إلى أن يصل منهم من يحبو حبوة، فناجم مخدوش ومكردس وفيها أشواك كالسعدان. والله عز وجل ماذا يقول؟ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم فاتقون. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خط وخط خطوط، هذه سبل، قال كل منها إلى جهنم، عليه في باب داع يدعو إلى جهنم، دعاة جهنم. وأن هذا صراطي مستقيم، هذا الصراط المستقيم من سلكه واستقام عليه دون انحراف فهو سبيل بإذن الله إلى الجنة، هذه السبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأنه خط هذا فتر الآية. فبقدر ما تكون على الصراط في عقيدتك في عبادتك في سائر أمورك بقدر ما تسير. فمن أراد أن يعرف منزلته على الصراط فليعرف منزلته على استقامته على الصراط في الحياة الدنيا واقتفاءه واهتداءه بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه صحابته. هذا هو الصحيح فيما يتعلق في هذا الأمر. نعم. لأن بعض الناس ما ضبطوا ميزان الأولياء، من هو ولي الله؟ ولي الله من تحققت فيه صفات، من دعا إلى التوحيد واستقام عليه وحذر من الشرك وتركه، من استقام على السنة ودعا إليها وحذر من البدعة وحذر منها، من استقام على الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، من لزم الجماعة وحذر الفرقة والخوارج، من ابتعد عن الشهوات والشبهات، هذا ولي الله، هذا حبيب الله. كم صفة ذكرنا؟ 10. ذكرنا كم؟ 10 صفات. أعيد: استقام على التوحيد وحذر الشرك، استقام على التوحيد ودعا إليه وحذر من الشرك وحذر منه، هذه ثنتين. استقام على السنة ودعا إليها وحذر من البدعة وحذر من أهلها، أبي كم؟ 4. استقام على الطاعات وحذر من المعاصي والمنكرات، هذه كم؟ 6. لزم الجماعة وحذر من الفرقة والخوارج، هذه كم؟ 8. ابتعد عن الشهوات والشبهات. ما هي الشهوات؟ ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشرع. في شهوات مسموحة لك، لكن في شهوات مين مسموحة لك؟ هل كل الشهوات ممنوعة؟ لا، الشهوات ميل النفوس ورغباتها، العين، الأذن، الفرج، المال، الأشياء، بتجاوز ما حد لها الشارع. الشارع سمح لعينك في أشياء، سمح لفرجك في أشياء، تملكك، سماعك في أشياء، لكن تجاوزها إلى ما لا يجوز، هنا وقعت في الممنوع. أما الشبهات ما يتعلق في عقائد الناس وأديانها بمخالفة ما أتى في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، هذا ميزان دقيق، انتبه حتى تعرف من هو ولي الله. بعض البلدان ما يعرفون الولي إلا اللي على قبره قبة أو عليها مزار، هذا ولي. ما يعرفون الولي إلا إذا مات ودفن عليه بناء وعليه مقام، هذا الولي عندهم. ما يعرف الولي إلا من مات. أما في الأحياء هذا ولي الله، استقيم على الطاعة، بعيد من المعصية، على التوحيد والسنة، بعيد من الشهوة والشبهة والشرك والبدعة، قائم بأمر الله، هذا من أهل الله وخاصته. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا كله سبق حنا ذكرناه في الدروس الماضية في مسائل الإيمان، وسنعرج عليه. وش بعده؟ الكبائر. أعد. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذه المسألة سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم.